دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مستهل هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله. نود في هذه الحلقة أن نتحدث عن موضوع مهم، ألا وهو حكم الإيمان بالبعث. بعد أن قدمنا الحديث في حلقة ماضية عن الرسالات وأكدنا على موت أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث توفي وأكد الله تبارك وتعالى ذلك في قوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقد أكد الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع وفاته ووفاة البشر بل ووفاة جميع المخلوقات. نود الحديث عن هذا الموضوع وهذه القضية الخطيرة جدا، ألا وهو الإيمان بالبعث، التي شكل الحديث عنها وعن الحديث عن مجرياتها في القرآن كما هائلا من الآيات عندما كفر المشركون بالبعث وأنكروا قدرة الله تبارك وتعالى في إحياء الموتى. متى يكون هذا البعث وما هي الحكمة من هذا البعث؟ نود أن يكون الحديث حول هذه المواضيع إذا سمحتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الإيمان بالبعث واجب ومتحتم، والمراد بالبعث هنا هو بعث الناس من بعد موتهم، ويكون بعد انقراض الدنيا. فإذا انقرضت الدنيا بعث الله الناس لدار أخرى، ويدل على هذا النصوص من القرآن والسنة، ومن كذب به فقد كفر وباء بغضب الله، لأنه مكذب بالقرآن. منها قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون، ففي هذا بيان البعث وفيه بيان الغرض من البعث، وهو قوله تختصمون. ومن هنا يجب اعتقاد أن الناس إذا ماتوا أنهم سيبعثون، بدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذه من كلام الله، ومن كذب بكلام الله فقد كفر. وهكذا قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، فدل هذا على بعث الناس بعد انقراض الدنيا. والغرض من هذا البعث هو كما قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وجاء الوعيد الشديد على من كذب بعاقبة البعث، لأن عاقبته الحساب على ما عملوا في هذه الدنيا، إن خيرا فخير وإن شر فشر، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. لماذا لا يلومن إلا نفسه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ومبلغين ومرغبين في الجنة ومحذرين من النار. فإذا من قصر باعه عن المتابعة فتقصير جاء من جهته، ومن أمن العقوبة ساء الأدب، من كذب بالبعث ساء الأدب. وهذا لا يكون إلا من كفر بالله، الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر. فرد الله عليهم بقوله وما لهم بذلك من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وجاءت الآيات الكثيرة في القرآن وأحاديث السنة عن وجوب الإيمان بالبعث، كقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، والمعنى اليوم الآخر هو يوم البعث. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فدل على وجوب الإيمان به ووجوب الإيمان بالبعث في هذا اليوم، ووجوب الإيمان بالغرض من هذا البعث كما نصت الآية ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والذين أساءوا العمل فإنهم هم الذين فرطوا، لأن الدعوة قد عمت الدنيا، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد بشر جاء بالخير وبشر بحسن عاقبته وحذر وأنذر عن الشر وبين سوء عاقبته، فلا يكون لأحد هناك أي عذر. وجاء القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا بلا شك يراد به يوم البعث. وجاءت النصوص في تأكيد هذا اليوم بالقسم من الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فهذا قسم من الله كما أقسم عليه في الآية الأخرى، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقوله تعالى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، فالقادر سبحانه وتعالى على الدار الأولى وعلى الخلق الأول هو قادر على الخلق الثاني، ولا فإن الله لا يعجزه شيء. فيجب الإيمان، وفائدة وجوب الإيمان بالبعث أو ثمرة ذلك حتى يحاسب العبد نفسه ما دام على قيد الحياة ماذا يقدم لهذا اليوم، اليوم الأهوال، اليوم العظيم الذي فيه وزن الأعمال بنص القرآن والسنة، والذي يجب اعتقاده من الذي هو وزن الإيمان وزن الأعمال عقيدة عند أهل السنة والجماعة. والوزن يومئذ، والوزن يومئذ الحق، وقوله تعالى فمن ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والآيات في بيان وزن الأعمال كثيرة جدا وواضحة جلية لا يتوقف بالإيمان بها إلا مكابر معاند. وهكذا سائر المواقف يوم القيامة من نصب الصراط والمرور عليه وما يجب من الإيمان بالجنة والإيمان بالنار، كل ما ذكره الله في القرآن والسنة في هذا اليوم لا بد من وجوب الإيمان به. فالذي يؤمن بالجنة يندفع إلى الأعمال الصالحة، والذي يؤمن بالنار يندفع إلى الهروب منها بترك الأعمال المنهي عنها شرعا. نعم سنتم شيخ. ألحظ الحقيقة في كثير من الآيات في القرآن الكريم عندما يتحدث الله تعالى عن آيات البعث وعند تأكيد قضية البعث أنها غالبا ما تسبق إن لم أكن واهما أن أقول أنها دائما تسبق آيات البعث بتأكيد قدرة الله سبحانه وتعالى على إنبات الأرض الميتة في الغالب. فكل آيات البعث يرد فيها التمثيل لقدرة الله سبحانه وتعالى في إنزال المطر من السماء ثم إحياء الأرض الميتة، وبعد ذلك المقارنة بين قدرة الله تعالى في إحياء الأرض الميتة وأنه سبحانه وتعالى قادر على بعث هذه المخلوقات، وقد خلقها سبحانه وتعالى أول مرة بقدرته سبحانه وتعالى. هذا يدل عليها آيات كثيرة. نعم. لمن وفقه الله للاستدلال بقدرته في هذه الدنيا على أنه قادر على أمور الآخرة. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فكل هذه النصوص تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وسرعة التنفيذ سبحانه وتعالى، حيث لا يعجزه شيء. ويضرب لهم الله سبحانه وتعالى بالأمثال المحسوسة من أجل إقامة الحجة عليهم. نعم. شكر الله لكم الشيخ. إذن أن من كذب بالبعث فقد كفر بلا شك. نعم. كما ذكرتم بناء على النصوص التي سبق وسقناها. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، ويرزقنا وإياكم الوفاة على دينه، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا أواخرها، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. حتى نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.